الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة زين الدين أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جاءه رجل فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، هذه الترجمة باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. هذه كلها صور في القراءة، بأن يجمع بين سورتين في ركعة، أو يقرأ من خواتيم السورة، أو يقرأ من أولها، أو بسورة قبل سورة. وعلى جميع ذلك أورد رحمه الله، أعني الإمام البخاري، ما يدل على ذلك في كتابه الصحيح تحت هذه الترجمة. وهذا الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فيه ما يدل على أول هذه الصور، وهي الجمع بين سورتين في ركعة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاءه رجل، جاء في صحيح مسلم التصريح باسم هذا الرجل، وأنه نهيك ابن سنان، أنه جاءه رجل فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة، قرأت المفصل الليلة في ركعة. وهذا أيضا مبني على أن هذا الرجل سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن حرف في آية، عن حرف في آية، آس أو ياس، قال: ماء غير آس أو غير ياس، بالياء أو بالألف، سأله عن هذه الآية. فقال له ابن مسعود: أكل القرآن قرأته ولم يبق إلا هذا؟ وهذا حقيقة من المسالك المهمة في التعليم، لأن أحيانا قد يسأل طالب علم عن مسألة ربما لم يصل إلى مستواها بعد، وهو دون هذه المسألة بمراحل. فمراعاة هذا الجانب ومعرفة حال السائلين من المهم في الجواب وطريقة الجواب، وأيضا في الجواب من عدمه على سؤاله. قال: كل القرآن قرأته لم يبق إلا هذه. فقال هذا الرجل نهيك بن سنان، قال: لقد قرأت المفصل في ركعة، لأن الآن المقام مقام إثبات أهلية الإجابة على سؤاله أو عدمه. قال لقد قرأت المفصل في ركعة، لقد قرأت المفصل في ركعة، مثل ما هنا قال قرأت المفصل الليلة في ركعة، يعني هو الآن لم يقل ذلك ليمدح نفسه ويثني على نفسه، وإنما لأن المقام اقتضى أن يبين أهليته لهذا السؤال الذي طرحه. قال قرأت الليلة المفصل في ركعة. المفصل ما هو؟ من قاف وقيل من الحجرات إلى الناس، خمسة أجزاء تقريبا قرأها في ركعة واحدة تلك الليلة. قال قرأت المفصل في ركعة. فقال له ابن مسعود هدا كهد الشعر، قرأته هدا كهد الشعر، وجاء في بعض المصادر بإثبات همزة الاستفهام أهدا كهد الشعر، والاستفهام هنا إنكاري، الاستفهام هنا إنكاري، أهدا كهد الشعر يستنكر هذا رضي الله أو ينكر هذا رضي الله عنه وأرضاه. قال أهدا كهد الشعر، والمراد بالهد أي السرعة المفرطة في القراءة والسرد السريع دون تدبر وتأمل في المعاني والدلالات. ولهذا أيضا جاء له تتمة في صحيح مسلم وفي غيره، قال أهدا كهد الشعر، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأن من قرأ القرآن دون أن يتدبر وأن يتمكن من قلبه لم ينتفع به، لم ينتفع به. فقال أهدا كهد الشعر، وقوله كهد الشعر، الشعر معروف، وكان من عادتهم سرد سرد الشعر في أبياته سردا وهدا سريعا. فقال داما له أشأن القرآن عندك كشأن الشعر الذي هو كلام البشر يهد هدا؟ القرآن كلام الله، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فاقرأه بتدبر وبتأمل وبفهم للمعاني ومعرفة للدلالات، كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كما قال الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ويقول الله تعالى أفلم يتدبروا القول، والآية في هذا المعنى عديدة. فأنكر عليه أن تكون طريقته مع كتاب الله سبحانه وتعالى هدا كهد الشعر، أي بدون تدبر وبدون تأمل وبدون عقل للمعاني ومعرفة للدلالات. فقال هدا كهد الشعر، ثم بين رضي الله عنه صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن في قيامه لليل، قال لقد عرفت النظائر التي كان يقرن بينها، عرفت النظائر التي كان يقرن بينها، فذكر 20 سورة من المفصل، 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة، أي أنه نهجه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ بترسل وتمهل وتدبر في المعاني سورتين في كل ركعة، سورتين في كل ركعة، لا يهد السور هدا وإنما يقرأ مترسلا مرتلا للقرآن ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا متدبرا متأملا. قال رضي الله عنه: لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة، والمفصل من قاف وقيل من الحجرات إلى الناس، وقيل له المفصل لكثرة الفواصل فيه بين السور بالبسملة، كثرة الفواصل فيه بين السور في البسملة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. قوله في الحديث السابق حديث مسعود: لقد عرفت النظائر، ليس المراد بالنظائر أي في العدد، وإنما النظائر في المعاني، يعني السور التي فيها نوع أو شيء من التقارب في المعنى، نوع أو شيء من التقارب في المعنى، فكان يجمع بين النظائر فيقرأ بها صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب أي فقط، والمراد بالأخريين أي الركعتين الأخيرتين في الرباعية، ركعتين الأخيرتين في الرباعية يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وأورد حديث أبي قتادة، وحديثه تقدم معنا في باب القراءة في الظهر، والشاهد منه لهذه الترجمة قوله في هذا الحديث: كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ومثله كذلك في العصر. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب جهر الإمام بالتأمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال رحمه الله: باب جهر الإمام بالتأمين. جهر الإمام بالتأمين، التأمين أي قول آمين عند الفراغ من قراءة سورة الفاتحة، وتأتي هذه الكلمة العظيمة على إثر قراءة الفاتحة، والفاتحة دعاء يا دعاء، فتختم القراءة بهذه الكلمة العظيمة المباركة، وهي من منن الله العظيمة على أمة الإسلام، وهي بمعنى اللهم استجب، كلمة عظيمة شرع للمسلم أن يقولها بعد الفراغ من الفاتحة، إذا قال ولا الضالين يقول آمين. ويشرع للإمام في الصلاة الجهرية التي يجهر فيها بالقراءة أن يجهر بالتأمين، أن يجهر بالتأمين، فالإمام يؤمن ويجهر بالتأمين، هذا مراد الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب جهر الإمام بالتأمين، أي أن الإمام يشرع له بعد فراغه من قراءة سورة الفاتحة أن يجهر بالتأمين. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. المراد بقوله إذا أمن الإمام، أي إذا بلغ الإمام موضع التأمين الذي هو بعد قوله ولا الضالين فأمنوا، لا أن المراد أن يؤمن المأموم بعد تأمين الإمام، ليس هذا هو المراد، وإنما هذا الموضع في الصلاة يشرع فيه للمأموم أن يوافق الإمام في الفعل فيؤمن معه، بقية الأفعال تأتي بعده بعد الإمام، لكن هنا إذا أمن فأمنوا، إذا أمن فأمنوا المراد بقوله إذا أمن أي إذا بلغ موضع التأميم فأمنوا، بمعنى إذا انتهى الإمام من قوله ولا الضالين وأمن يؤمن المأمون معه لا بعده. ولهذا جاء عن أبي هريرة راوي هذا الحديث رضي الله عنه كما في البيهقي وغيره أن الإمام إذا قال ولا الضالين قال أبو هريرة خلفه آمين، والصحابي أدرى بمعنى ما روى، فكان رضي الله عنه إذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين، فإذا قوله إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا المراد به أن الإمام إذا بلغ موضع التأمين وهو بعد قوله ولا الضالين يؤمن ويؤمن معه المأمومون في وقت واحد، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا فيه عظيم فضل هذا التأمين وعظيم ثوابه، وأن من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالعناية بهذا التأمين له هذا الثواب العظيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، والمراد بالذنوب هنا الصغائر دون الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس، والتأمين عمل من أعمال الصلوات الخمس، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فالمراد بقوله غفر له ما تقدم من ذنبه أي من صغائر الذنوب، وأما الكبائر لا بد فيها من توبة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل التأمين. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الترجمة في فضل التأمين، والشاهد من الحديث للترجمة قوله صلوات الله وسلامه عليه في تمام الحديث حديث أبي هريرة: غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى، المراد بوافقت إحداهما الأخرى أي وافق تأمينه تأمين الملائكة كما في الرواية المتقدمة، غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا ركع دون الصف. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. قوله باب إذا ركع دون الصف، إذا ركع دون الصف أي إذا ركع المأموم دون الصف من أجل أن يدرك الركعة، من أجل أن يدرك الركعة، دخل المسجد وما أن دخل المسجد وإذا بالإمام يركع، فركع دون الصف يعني ركع قبل أن يصل إلى الصف، لأنه لو مشى من أجل أن يصل إلى الصف رفع الإمام من الركوع ولم يدرك الركعة، فحرصا على إدراك الركعة ركعة قبل الوصول إلى الصف، فما حكم ذلك؟ قال: باب إذا ركع دون الصف، ما حكم ذلك؟ هل له أن يفعل ذلك من أجل أن يدرك الركعة أو ليس له ذلك؟ وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فهل له أن يصلي هذا الجزء اليسير من صلاته منفردا خلف الصف من أجل إدراك الركعة ثم يتقدم راكعا إلى أن يصل إلى الصف؟ هل له ذلك أو ليس له أن يفعل ذلك؟ أورد حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، أي وصل إلى المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف. لماذا؟ حرصا على إدراك الركوع، حرصا على إدراك الركوع، اجتهد رضي الله عنه حرصا منه على إدراك الركوع فركع قبل الصف. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا. هذا يتعلق بناحية من عمله، ألا وهو حرصه على الجماعة وإدراك الركعة واهتمامه بهذا الأمر وعنايته به، هذا حرص يحمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا، هذا حرص تحمد عليه، وزادك الله حرصا على الخير، زادك الله حرصا. وهذا كما أشرت يتعلق بجانب من عمله. الجانب الآخر قال: ولا تعد، ولا تعد أي لمثل هذا العمل، ولا تعد أي لمثل هذا العمل، ألا وهو الركوع قبل الصف وحدك، لا تعد أي لهذا العمل. فنهى صلوات الله وسلامه عليه عن العودة لهذا العمل. وبهذا الحديث بقوله صلوات الله وسلامه عليه: ولا تعد، ولا تعد من العود أي الرجوع إلى هذا العمل، إلى هذا الصنيع الذي هو الركوع خلف الصف، من هذا الحديث أخذ أهل العلم أن الركوع دون الصف، أن الركوع دون الصف ثم المشي إلى الصف مخالف للسنة، مخالف للسنة ومنهي عنه لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه لهذا الرجل: لا تعد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: لا تعد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إتمام التكبير في الركوع. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع علي رضي الله تعالى عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وهذه الترجمة: باب إتمام التكبير في الركوع، باب إتمام التكبير في الركوع، تحتمل أن المراد بإتمام التكبير أي مده أثناء الركوع، يمد التكبير، يحتمل أن هذا هو المراد بقوله إتمام التكبير. واحتمال آخر وهو الأقرب والذي يدل عليه ما ساقه في الترجمة من أحاديث، وهو أن المراد بإتمام التكبير أي ما في الركعة من تكبيرات، ما في الركعة من تكبيرات يكون إتمامها بالإتيان بها بما فيها التكبيرة التي في الركوع، بما فيها التكبيرة التي في الركوع، بمعنى أنه يعتني بالتكبيرات التي في الصلاة بما في ذلك تكبيرة الركوع. وأورد دليل ذلك حديث عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم مع علي بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. فإذا الإتمام المراد بالترجمة العناية بالتكبيرات، تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع منه وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التكبير إذا قام من السجود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. وهذه الترجمة في التكبير إذا قام من السجود، التكبير إذا قام من السجود، وأورد تحته هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم، هذه تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. ثم يأتي التكبير في الهوي إلى السجود، وفي الرفع من السجود، وفي السجود وفي الرفع أيضا منه، فيكون في كل تكبيرة، في كل ركعة خمس تكبيرات، يكون في كل ركعة خمس تكبيرات. وإذا ضم إلى الخمس التكبيرات في كل ركعة تكبيرة القيام من التشهد الأول وتكبيرة الإحرام، يكون في الصلاة الرباعية 22 تكبيرة. والتكبير له مكانة عظيمة في الصلاة، فالانتقال من عمل إلى عمل ومن ركن إلى ركن يكون بتكبير الله سبحانه وتعالى، بقول الله أكبر. والله أكبر كلمة تعظيم لله سبحانه وتعالى، وإثبات أنه الكبير المتعال الذي لا أكبر منه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه صلى إلى جنبه ابنه مصعب قال: فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. هذه الترجمة تتعلق بصفة الركوع، وأن الركوع يكون بوضع الأكف على الركب، وأما التطبيق الذي هو ضم الكفين بعضهما إلى بعض ووضعهما بين الفخذين، فهذا كان أولا ثم نسخ كما قال سعد رضي الله عنه: فنهينا عنه، كنا نفعله فنهينا عنه، فهو منسوخ. والعمل المشروع في الركوع هو أن يضع كفي على ركبتيه. قال: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. باب وضع الأكف على الركب في الركوع. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استواء الظهر في الركوع والاطمئنان فيه. عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. هذه الترجمة: باب استواء الظهر في الركوع والاطمئنان فيه. فيها أمران يتعلقان بالركوع. الأول استواء الظهر، استواء الظهر بمعنى أن يهصر ظهره إذا ركع، فلا يكون محدبا به ولا يكون ناهضا له، وإنما يكون مستويا، وأيضا مع الرأس لا يدبح ولا أيضا يرفع ظهره، بل يكون مستويا، يكون الظهر مستويا. والأمر الآخر الاطمئنان فيه، الاطمئنان، وقد مر معنا ذكر الاطمئنان في حديث المسيء صلاته حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وأن الاطمئنان في الركوع وفي أعمال الصلاة الأخرى ركن من أركان الصلاة. أورد رحمه الله حديث البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، قريبا من السواء. وليتأمل هذا الحديث أقوام، بعضهم لا يرفع ظهره من الركوع حتى يستتم قائما، بل قبل أن يستتم قائما يسجد، ومثل ذلك أيضا يصنع في السجود. وفي هذا الحديث قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع من الركوع سواء. فأين هؤلاء من مثل هذه الأحاديث في صفة صلاة النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه؟ فإذا يشرع للمسلم في ركوعه استواء الظهر، استواء الظهر والاطمئنان في الركوع. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الركوع. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي رواية أخرى: يتأول القرآن. وهذه الترجمة في الدعاء في الركوع أي أن الدعاء في الركوع بهذه الدعوة التي كان يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه مشروع للمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فقوله اللهم اغفر لي دعاء، قوله اللهم اغفر لي دعاء، وهو دعاء بطلب المغفرة. ومر قريبا في درس مضى الإشارة إلى أن الصلاة باب عظيم من أبواب الغفران، ولهذا يشرع طلب الغفران في كل عمل من أعمال الصلاة بدون استثناء. ففي الاستفتاح يشرع، وفي الركوع يشرع، وفي الرفع من الركوع أيضا، وفي السجود، وفي الجلسة بين السجدتين، وقبل السلام وبعد السلام. فالصلاة باب عظيم من أبواب الغفران. وقوله في رواية أخرى: يتأول القرآن، أي يتأول قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن، أي يفعل ما طلب منه فعله في القرآن، فكان يجعل ذلك في ركوعه وسجوده، يتأول القرآن فيقول في ركوعه وكذلك في سجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،